بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. الفصل السابع عن الخلل الواقع في الصلاة. ويعد من التوابع للصلاة، لذلك المحقق الحلي في شرائع الإسلام عنون هذا البحث بعنوان توابع الصلاة. قال: الركن الرابع في التوابع وفيه فصول. هذه عبارة المحقق الحلي في شرائع الإسلام حتى نأخذ صورة وإجمالية وشو يعبره هيكلية عامة لما تبقى من كتاب الصلاة. ماذا بقي؟ بقيت توابع الصلاة. قال: الركن الرابع في التوابع وفيه فصول. الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة، وهو محل البحث الآن، الخلل الواقع في الصلاة، إما أن يكون عن عمد، الإخلال العمدي مبطل للصلاة. لذا قال في شرائع الإسلام: الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد أو سهو أو شك. إما عن عمد أو سهو أو شك. نعم، هذا بحث الخلل الواقع في الصلاة من البحوث المعمقة على مستوى البحث الخارجي. هذا الفصل الأول إذن في الخلل الواقع في الصلاة. الفصل الثاني في قضاء الصلوات. ماكو بحث قضاء الصلاة. الفصل الثالث في صلاة الجماعة. الفصل الرابع في صلاة الخوف. الفصل الخامس في صلاة المسافر. هذا يسموه توابع للصلاة كما في شرائع الإسلام. وكلامنا الآن حول الخلل الواقع في الصلاة، لذا قال الشهيدان الأول والثاني هنا في شرح اللمعة: الفصل الأول في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة. يعني عبارة الشهيد الأول هكذا: الفصل السابع في الخلل في الصلاة، وهو إما عن عمد أو سهو أو شك. هذه عبارة متن اللمعة. الآن المتن مع الشرح: الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة. هذا القيد قيد احترازي، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية، احتراز عن الصلاة المستحبة والمندوبة. ليش؟ لجواز مثلا ترك قراءة السورة والصلاة المستحبة، أو لجواز مثلا الصلاة حال عدم الاستقرار كأن يكون ماشيا، أو عدم استقبال القبلة، أو جواز أن يبني على الأقل أو الأكثر لتصحيح النافلة ونحو ذلك. فلذا قال في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة. وهذا الخلل الواقع في الصلاة الواجبة، وهو أي الخلل، إما وإما وإما، ثلاث حالات: إما أن يكون صادرا عن عمد أو عن سهو أو عن شك. لذا وهو أي الخلل، إما أن يكون صادرا عن عمد. ما معنى العمد؟ فسر لنا العمد أيها الشهيد الثاني. قال: وقصد عن عمد، وقصد إلى الخلل، يعني متعمد في الإخلال. شنو؟ بالصلاة. الإخلال العمدي مبطل للصلاة، قاعدة فقهية. شلون إخلال عمدي؟ يعني مثلا جهر في موضع الإخفاف عمدا، أو ترك الحمد والسورة عمدا، أو مثلا ترك ركن أو واجب، الإخلال العمدي مطلقا مبطل للصلاة. عن عمد وقصد إلى الخلل سواء كان أو أكان عالما بحكمه، حكم هذا الإخلال خلل يعني إخلال عمدي، إذا إخلال عمدي الحكم ما هو؟ بطلان الصلاة. إذا حبيت تكتب بحكمه تقول وهو بطلان الصلاة. أم لا عالما بالحق أم جاهلا، أو سهوا، واضح معنى السهو لديك، كما لو أخفت في موضع الجهر سهوا، أو كبر تكبيرة الإحرام فركع، يعني ترك قراءة الحمد والسورة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإذا سهى عن قراءة الحمد وركع في الصلاة الواجبة فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم لو تعمد ذاك شيء آخر، والآن عن سهو صلاته صحيحة، يمضي في صلاته يكمل. أو سهو بعذوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه، يعني بسبب السهو، إهمال بعض الأفعال، مثلنا أنه نسي سهى عن قراءة الفاتحة في الصلاة الواجبة مثلا، أو شك، الحالة الثالثة، إما عن عمد أو سهو أو شك. ما معنى الشك؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. مثلا شك في الصلاة الثنائية صلاة الصبح، أو الثلاثية صلاة المغرب، ما حكم صلاته؟ هذا من الشكوك المبطلة للصلاة، شك في الثنائية أو الثلاثية. فمعنى الشك هو شنو؟ تساوي الكفتين، أما الظن فله حكم آخر. فهذه مسألة من المسائل الابتلائية المهمة جدا في الصلاة، أحيانا يكون عنده شنه ترجيح لطرف على آخر، هذا الظن وله أحكامه، مثلا الظن في الركعات بحكم اليقين كما ذكر السيد العروة، الظن في الركعات بحكم اليقين، يعني شو بحكم اليقين؟ واضح. نعم الشك تردد تساوي الطرفين من دون ترجيح، لأن الترجيح هو ظن، بأي نسبة كان 60% 70% هذا ظن، وأعلى منه درجة الإطمئنان مثلا 95 97% هذا يسموه إطمئنان، 99 مثلا إطمئنان، فله حكم آخر حتى في الصلاة شنه؟ الثنائية والثلاثية. كلامنا في الشك، الشك يعني شنه؟ عدم ترجيح طرف على آخر، 50 من جانب 50 من جانب آخر، هذا الشك من الشكوك المبطلة، الشك في الركعات المبطلة للصلاة الثنائية والثلاثية، صلاة الصبح صلاة المغرب. والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو، شنو المراد بالخلل؟ قال الشهيد الثاني ترك شيء من أفعالها. أنا قلت هنا قاعدة، الزيادة والنقيصة العمدية كلاهما مبطل للصلاة، هني قوله ترك شيء عاد زيادة أو نقيصة، وإن كانت عبارة الشهيد الثاني يعني في جانب النقيصة، لا سواء كان زيادة زاد ركعة مبطل عن سهو صح ولا لا من الأركان، أو شنو، أو حتى في الواجبات، في بعض الواجبات الزيادة العمدية مبطلة للصلاة. و والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو ترك شيء من أفعالها، يعني أفعال الصلاة. زين، وبالواقع عن شك، يعني والمراد بالخلل الواقع عن شك ما هو؟ النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك. مثلنا الصلاة الثنائية والثلاثية كمثال، لا أنه يعني الشك كان سببا للترك كقسيميه يعني العمد والسهو. إذن الخلل الواقع في الصلاة إما عن عمد وإما عن سهو وإما عن شك. الآن يذكر الأحكام، أحكام الخلل، لأن لاحظ عبارة الشهيد الثاني قال في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة. ففي العمد تبطل الصلاة. ليش تبطل؟ يجاوبك الشهيد الأول، قال للإخلال، أي بسبب الإخلال بالشرط أو الجزء. يعني شنو الشرط؟ مر علينا كالطهارة اللي هي مقدمات الصلاة، شروط، شرط خارج عن ماهية الصلاة كالطهارة، شرط واقعي، لو صلى بغير وضوء صلاة باطلة. كالطهارة والستر، الشهيد الثاني رحمه الله ذكر مثالين. ليش تكثير الأمثلة؟ ليش ما اكتفى بالطهارة؟ يقول لك ها، هناك شرط واقعي وهناك شرط علمي وهناك شرط ذكري. علمي، إذا علم بنجاسة الثوب وصلى بالنجاسة صلاة باطلة مثلا كالبول والغائط. أما لو كان على بدنه نجاسة حتى غير معفو عنها بالصلاة، دم أكثر من أزل من الدرهم البغلي أو البغلي، ثم علم بعد الفراغ من صلاته، فحكم صلاته شنو هنا في هذه الحالة؟ الصحة جمعا بين الروايات، وإن كان الأحوط استحبابا لإعادة على رأي المتأخرين من الفقهاء والمحققين. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله عن الإخلال بالشرط، قال كالطهارة والستر. الأول شرط واقعي، الثاني شنو؟ شرط علمي، يعني إذا علمت بالنجاسة. أيضا مثال استقبال القبلة، أمثلة الشروط مقدمات الصلاة. الإخلال بالشرط أو الجزء، يعني الجزء الواجب، ما هي أجزاء الصلاة؟ يعني الواجبات اللي مرت، قراءة، تشهد، تعمد ترك التشهد في صلاة الفريضة صلاته باطلة، تعمد ترك الحمد صلاته باطلة، تعمد ترك الذكر في الركوع والسجود، هذه أذكار واجبة، وهكذا من الأجزاء الواجبة للصلاة. للإخلال بالشرط أو الجزء، هذا الجزء وإن لم يكن ركنا، فإن الجزء تارة يكون واجبا ركنيا كتكبيرة الإحرام، وتارة يكون واجبا غير ركني التي هي واجبات الصلاة، واجبات العشرة مثلا على المشهور، القراءة وشنو والطمأنينة مثلا، تشهد مثلا ونحو ذلك، ترتيب، موالاة، إلى واجبات الصلاة. للإخلال بالشرط أو الجزء، هذا بحث الخلل الواقع في الصلاة من البحوث المهمة على مستوى البحث الخارجي فقه الاستدلالي. يعني يمتحن فيه في النجف إذا واحد ادعى الاجتهاد مثلا، وين يجي يمتحنوه؟ الآغايون. يجي ليه السيد محمود الشاهرودي رحمه الله، المرجع الذي كان معاصر للسيد الخوئي، يسموه الشهادتين، مثل خزيمة الشهادتين، يعني شهادة عن شهادتين من المراجع. وين يمتحنوا هذا الذي يدعي الاجتهاد فقهيا؟ يجوا ليه في الخلل الواقع في الصلاة. يشوفوا فعلا مجتهد لو ها لك عليك عارف شلون. المراجع اللي فيهم شبهة الإعلامية أيضا يبحثوا مثلا. هذا كان السيد الإمام في النجف عنده غير المكاسب بحث الخلل واقع الصلاة موجود دروس صوتية. ليش؟ لأن هذا البحث حتى تلاحظ أيضا في هذه الأجيال يعني فضلاء ومجتهدين وكذا يبحثوا في هذا المجال خلل واقع الصلاة، لأنه يحتاج إلى قواعد فقهية ودقة فقهية وإحاطة وعمق واستيعاب إلى آخره. مو يعني بعض المسائل لا والله مثلا مسألة وهذا دليلها الخاص، ما يريد لها إعمال جهد واستفراغ وسع كبير لأجل استنباط الحكم الشرعي، لأن تعرف تتفاوت المسائل في درجة التعقيد الفقهي لأجل استنباط. ففي العمد تبطل الصلاة للإخلال بالشرط كالطهارة أو الجزء، وإن لم يكن الجزء ركنا. الركن قلت كتكبيرة الإحرام مجموع السجدتين مثلا. شنو الأجزاء غير الركنية؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله كالقراءة اللي عبرت عنها صحيحة زرارة المشهورة حديث لا تعاد، والقراءة سنة، عبرت أنه شنو سنة يعني سنها النبي يعني مو في القرآن، والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذا حديث لا تعاد في الفقيه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة. اللي أنا قلت طوق طهور واو الوقت القاف قبلة طوق رسائل بن طوق قطيفي، والركوع والسجود. هذه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام. ثم قال الإمام والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. يعني لو أخلى بالركوع أو مجموع السجدتين فصلاته باطلة، أما لو جهر في موضع الإخفاض أو نسي القراءة هذه سنة لا تبطل الصلاة مع الإخلال بها سهوا مثلا أو عن نسيان أو نحو ذلك، كما سيأتي تفصيل هذه المسألة وفيها النص. في العمد خلال عمدي تبطل الصلاة للإخلال بالشرط أو الجزء وإن لم يكن ركنا كالقراءة وأجزاء القراءة حتى الحرف الواحد. في منهاج الصالحين يذكر الأعلام كالسيد السيستاني مثلا حتى الإخلال مو بالحرف حتى بالحركة، إذا كان عن عمد بعد إخلال عمدي، لأن الكل يعني المركب ينتفي بانتفاء أجزائه أو بعض أجزائه. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله كالقراءة وأجزائها حتى الحرف الواحد، بدل ما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده شلال سبحان ربي العظيم بالضاد متعمد بطلت صلاته، بدل ما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده قال سبحان بكسر السين مثلا مثلا مثلا، ولا الضالين قال ولا الضالين أو ولا الضالين مثل الله عليه عصا هي ضاد لغة الضاد، أنا أفصح من نطق بالضاد عرفت شلون؟ حتى الحرف الواحد. إيه؟ أو الحركة بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين نعبد قال إياك نعبد، هذا عندنا كثير شياب وعوام ونساء، إياك نعبد غلط، إياك نعبد وإياك نستعين، الباء مضمومة نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا أيام الحج تبين هذه البلاوة. ومن الجزء الكيفية، ليش؟ لأنها جزء صوري. يذكروا مثال مثلا كيفية مثل السجدة على سبعة مواضع، يعني إيه كيفية السجود على سبعة مثلا، أو مر علينا في القيام إنه يفوشح زايد لازم يصدق عرفا إنه شنو بعض السنة فوشح رجال زايد عن الحد مثلا، مثلا أقول مثلا، ففي هذه الحالة لا يصدق القيام عرفا، والقيام من واجبات الصلاة وله شنو له كيفية متعارفة، لابد الصدق العرفي، المرجع إلى الصدق العرفي على ما مر تفصيله في مبحث القيام في الصلاة راجع باب المثال. يعني الآن ولو كان المخل جاهلا بالحكم الشرعي كالوجوب أو الحكم الوضعي كالبطلان، يعني شنو هو؟ ولو كان يعني يقول ففي العمد إذا متعمد تبطل الصلاة لأجل الإخلال بالشرط أو الجزء وإن كان جزءا غير ركني، ولو كان الإخلال عن جهل بالحكم الشرعي سواء كان حكم تكليفي أو حكم وضعي، واضح؟ ليش؟ لأنهم يقولها الشكل، لأن الجاهل شنو هو؟ بالحكم، الجاهل بحكم المتعمد، واضح المسألة؟ بمنزلة المتعمد، ولو كان إخلاله هذا المتعمد عن جهل بالحكم فأيضا تبطل الصلاة، فإن الجاهل بحكم العامد. هذه من الأدلة التي ذكروها ومعروف هذا الحكم مشهور بين الفقهاء. لا مستئناف، هذه وصلية. ففي العمد هكذا تبطل الصلاة للإخلال بالشرط أو الجوز ولو كان المخل جاهلا بالحكم الشرعي إلا الجهر والإخفاء، فهذه يعني جملة واحدة أي وصلية، واضح لديك؟ طبعا هذا هو المشهور أنه ولو كان الإخلال عن جهل، ليش؟ لأن هذا يعتبروه بمثابة المتعمد إيه؟ والإخلال العمدي فلا، يقولوا في قوة العامد في حكم العامد طبعا إلا ما خرج بالدليل، في مناسك الحج أكو مسائل إلا ما خرج بالدليل مثلا. ولو كان جاهلا بالحكم الشرعي كالوجوب مثلا، وجوب الجهر في صلاة المغرب على الرجل هو قرأ إخفات متعمدا، وجوب الإخفات في صلاة الظهرين قراءة الحمد والسورة هو قرأ شنه جهرا، أو الوضعي أحكام الوضعية، شنو أحكام الوضعية؟ كالصحة والفساد والبطلان، هذه يسموها أحكام وضعية جزئية مثلا شرطية، كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي، مر عليك هذا في الأصول. مثلا الكفارة الضمان، لو جامع زوجته عالما عامدا بكونها حائض، يذكر مثلا ومر علينا هذا في كتاب الطهارة في اللمعة أنه عليه شنه كفارة، والمرأة لا كفارة عليها مطلقا وإن كانت مطاوعة مثلا، فالضمان، الكفارة، الصحة، الفساد، هذه كلها أحكام تسمى أحكام وضعية اصطلاحا، يعني ليست أحكاما تكليفية. من الكفارات بالنسبة إلى الكفارات الإحرام مثلا، يحرم البيع عند النداء، يعني في صلاة الجمعة إذا وجبت عينا، ولكن يصح العقد، يعني يحصل نقل وانتقال للثمن والمثمن. العقد عقد البيع والشراء صحيح وضعا، ولكن المتبايعين مأثومان تكليفا لحرمة البيع والشراء وقت النداء يوم الجمعة مثلا. إلا الجهر والإخفات، ليش؟ للنص الخاص، للدليل الخاص. وهكذا إذا راجعت مهذب الأحكام للسيد عبد العزيز السبزاوي رحمه الله مثلا، تستفيد هذه الفائدة، وهي أن الأصل ده حبيت تكتبها، هذا جميل، الأصل في الإخلال أن يكون مبطلا. ليش؟ لأن الصلاة عبادة توقيفية متلقات من الشارع، فأي إخلال بها ولو كان عن سهو فهو مبطل. ولكن وردت روايات امتنانية، رواية شنو؟ امتنانية، وروايات تسهيلية على المكلفين، ما جعل عليكم في الدين من حرج وإلى آخره، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولا تعاد الصلاة. وردت روايات امتنانية تسهيلية بأدلة عامة أو خاصة تفيد الصحة والإجزاء في بعض الموارد، وإلا القاعدة الأساسية والكلية ما هي؟ أن الإخلال مبطل للصلاة. شنو يعني أدلة عامة وقواعد عامة؟ مثل حديث لا تعاد، وأدلة خاصة كهذا المورد، إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه. ليش قال في رجل؟ لأنه المرأة مخيرة فيما يجهر فيه الرجل. نعم، فيما يجب عليه الإخفات فيه يجب عليها الإخفات، فلو جهرت في موضع الإخفات تبطل صلاتها. في رجل عن طبعا جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، لاحظ كلمة لا ينبغي، مو يعني محمولة على شنه كراهة والاستحباب، لا لا ينبغي، لا ينبغي يعني بمثابة الواجب، يعني لا فيما لا يجوز الإجهار فيه. وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال عليه السلام أي ذلك فعل متعمدا، لاحظ كلمة متعمدا قيد احترازي، فقد نقض صلاته، ما يقول نقض الوضوء خروج الريح البولة، ناقض، فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، يعني شنو لا يدري؟ يعني جاهلا، فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. هنا كلمة لا يدري من الإمام عليه السلام فيها إطلاق، يعني شنو فيها إطلاق؟ بعض العلماء على ما أظن السيد السبزواري في المهذب من زمان مراجع أيام تدريس المنهاج هاي الصالحين، فيقول لك هذا النص مطلق سواء كان جاهل قاصر أو لا يدري جاهل، قالوا لا. بعض العلماء لا، عنده تفصيل أنه الجاهل القاصر ما يشمل هذا المورد، عفوا المقصر في التعلم، أما لو كان جاهل قاصر مثلا. كما أنه النص مطلق بالنسبة إلى الحكم الوضعي والحكم شنو التكليفي، إلا الجهر والإخفات طبعا هذه المسائل في منهاج الصالحين في العروة في التحرير في وسيلة النجاة الآن مبوبة، يعني عنوان مسألة مسألة، هني الكلام سرد جاي سرد. إلا الجهر والإخفات قلنا للنصوص المعتبرة في مواضعهما، يعني في مواضع الجهر والإخفات، فيعذر الجاهل بحكمهما. الآن كلام الشهيد الثاني مقيد ولا مطلق؟ مطلق، قال يعذر الجاهل، أعم من أن يكون جهل عن تقصير. يعني شو عن تقصير؟ يعني مقصر، بدل ما يروح يسأل عن الحكم الشرعي يخبط في مسائل البنوك والربوية واكتتاب وهاي، وبعد ما يتورط يجي شيخنا وايش حكم الاكتتاب في الشركة الفلانية، هذا تقصير. أول تسأل عن الحكم الشرعي بعدين تروح الفقه ثم المتجر. وإلا شنو في الروايات؟ فقد ارتطم بالربا ثم ارتطم، الجاهل المقصر غير معذور. أنا أجيبك مثال وإن كان خارج البحث لكنها نافع في المسائل الاعتقادية. هو سمع الخلاف في مسألة الإمامة، من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للنص والعصمة والسيرة وغير ذلك، أم فلان وفلان مثلا أبو بكر؟ واحد عايش في مجاهل أفريقيا لم يسمع بالخلاف، هذا جاهل قاصر، والجاهل القاصر غير الملتفت معذور لأدلة البراءة قبح العقاب بلا بيان ولا آخره، معذور. وإن ورد روايات تعرض عليه الإمامة والولاية وكذا فإن قبل بها. أما المقصر يعني لم يستفرغ وسعه في البحث، والآن مو معتقد بإمامة علي بن أبي طالب لكنه سمع بالخلاف، وأي خلاف اللي يقول عنه محمد بن عنكريم الشهر الثاني في الملل والنحل، ما سل سيف في الإسلام على قاعدة كما سل على الإمامة في كل زمان، حتى جرت دماء سيد الشهداء في كربلاء يوم عاشوراء، وقتل حتى ولده عبد الله الرضيع بسهم حرملة لعنه الله. فهو سمع بالخلاف، يقول أنا يا رب يوم القيامة ما كنت على يقين، كنت شاك في الموضوع، يقول إذن أجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا حجة معتبرة بلا دليل. يقول لا لست معذورا. ليش؟ لمنجزية الاحتمال، حتى الشك هذا منجز قبل الفحص، انت جاهل مقصر ولست قاصر، التفت مو قاعدة قبح العقاب إذا يعني ما عنده قطع يقين، لا شروط لإجراء هذه القاعدة راجع الكفاية، حتى الاحتمال منجز لاستقلال العقل بمنجزية الاحتمال والشك. يقول أنا كنت شاك في الإمامة، هذا الشك ماذا ينبغي أن تصنع بعده؟ كنت تبحث وتشوف، والأدلة كافية والحجج قائمة، ملتفت لهذه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كم واحد بحث مثقف ومفكر وصعب شهادة ودكتوراه مثل التيجان السماوي فوصل إلى واهتدى إلى ولايتنا أهل البيت في الحديث عن الإمام الباقر، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فكتب كتاب ثم اهتدى. ملتفت لهذه، حتى الاحتمال والشك في الإمامة بعد أن سمع بالخلاف فالعقل يحكم عليه بلزوم الفحص، فإذا قصر في الفحص هل يكون معذورا يوم القيامة؟ لا يكون معذورا لا عقلا ولا نقلا. ليش؟ لكفاية الاحتمال ومنجزية الاحتمال الذي هو الشك، فالجاهل المقصر في هذه المسألة لا يكون معذورا. زين بعد نكمل. وإن علم به بالحكم في محله جهر الإخفاء كما لو ذكر الناس، قال إلا الجهر والإخفاء في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما وإن علم بالحق في محله، لأنه مثلا شنو جاهل، جاهل ما يدري أنه يكون يجهر يكون يخفي، فهذا معذور. أما العالم بالحكم يجي هذا التفصيل، إذا كان ناسيا لا شيء عليه، ساهيا لا شيء عليه، كما لو ذكر الناسي. وفي السهو يبطل ما سلف من السهو عن أحد الأركان الخمسة اللي هي أركان الصلاة، تكبيرة إحرام مثلا، مجموع السجدتين، الركوع ونحو ذلك. يعني الإخلال بالأركان مسألة وقاعدة، الإخلال بالأركان مبطل مطلقا على ما عرفت، سواء يعني مطلقا شنو يعني، سواء عن عمد أو عن سهو، إذا لم يذكره حتى تجاوز محله. يجيني قاعدة التجاوز، فمثلا نوى كبر تكبيرة الإحرام، قرأ الحمد السورة مثلا، بدل أن يركع هوى إلى السجود فتذكر يرجع ما في إشكال، فلقاعدة شنو سموها، قاعدة التجاوز، إذا لم يذكره حتى تجاوز محله حينئذ تبطل الصلاة، أما لو تدارك فصلاته صحيحة. وفي الشك في شيء من ذلك لا يلتفت، متى لا يلتفت؟ إذا تجاوز محله. ليش تكتب لقاعدة التجاوز وفيها الروايات المعتبرة والصحيحة، مثل صحيحة زرارة، ونختم بها، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال عليه السلام يمضي، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال عليه السلام يمضي، قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ يعني الحمد السورة، قال عليه السلام يمضي، قلت شك في القراءة وقد ركع، قال عليه السلام يمضي، قلت طولها زرارة شك في الركوع وقد سجد، قال عليه السلام يمضي على صلاته، طولها زرارة الإمام اختصر إياه، ثم قال عليه السلام يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، هذا معنى التجاوز، إن خرجت من شيء من قراءة من ركوع من ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هذا معنى لا يلتفت، يسموها قاعدة تجاوز، قاعدة التجاوز، أكو قاعدة تجاوز وقاعدة فراغ. الرواية الثانية أيضا صحيحة، صحيحة إسماعيل عن الصادق عليه السلام، وفيها إن شك في الركوع بعدما سجد، خلاص جاوز بعد الركوع ساجد فليمضي، يعني كمل صلاته، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. القاعدة الكلية، كل شيء شك فيه أو شك فيه مما قد جاوزه، الظهر من المعلوم، كل شيء شك فيه عن المصلي مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، هذه اللي يسموها العلماء والفقهاء قاعدة التجاوز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.